ذكر المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن ما يدل على فضل قراءة القرآن من الأحاديث السابقة واللاحقة. فمن ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا كان يقرأ بسورة الكهف، وسورة الكهف هي السورة التي بين سورة الإسراء ومريم. هذه السورة من فضائلها أن الإنسان إذا قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين جمعتين، وفيها قصص وعبر قصها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا الرجل يقرأ القرآن فغشيه، يعني غطاه شيء مثل الظلة كأنه غمام، كلما قرأ نزل، كلما قرأ نزل من فوق، وجعلت الفرس وهي مربوطة بالشطانين جعلت تميل تنفر من هذا الذي رأته. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تلك السكينة نزلت لقراءة القرآن، لأن السكينة تنزل عند قراءة القرآن. إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ، فينزل الله السكينة في قلبه. وهذه القصة من كرامات الأولياء. الأولياء لهم كرامات، لكن ليس لكل ولي كرامة، وإنما يؤتي الله سبحانه وتعالى بعض الأولياء كرامة تثبيتا له وتصديقا لما كان عليه من الحق. وهي يعني الكرامات أمور خارقة للعادة، يعني لا تأتي على وفق عادة، خارقة للعادة يجريها الله عز وجل على يد بعض أوليائه تكريما له وتثبيتا له وتصديقا لما هو عليه من الحق. وهي في نفس الوقت معجزة للرسول الذي يتبعه هذا الولي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الخوارق ثلاثة أقسام، يعني الأشياء التي تخرج عن العادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم آيات للأنبياء، وقسم كرامات للأولياء، وقسم إهانات من الشياطين يجريها الله على خلاف العادة على أيدي الشياطين والعياذ بالله. وعلامة ذلك أن الذي تحصل له هذه الخوارق إما أن يكون نبيا أو وليا للرحمن أو وليا للشيطان. ومن المعلوم أنه بعد وفاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون كرامة معجزة أبدا، لأن النبوة انقطعت وذاك رسول الله وخاتم النبيين. بقي الكرامات وبقي الأحوال الشيطانية والشعوذات والسحر وما أشبه ذلك. الكرامات علامتها أن يجريها الله عز وجل على يد رجل صالح من أولياء الله، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا جرى شيء خارق للعادة على يد رجل صالح مؤمن تقي معروف بالخير قيل هذه كرامة. القسم الثالث السحر والأحوال الشيطانية، وهذه تجري على الطواغيت وأولياء الشياطين الذين يدعون أنهم أولياء ويلعبون بعقول السفهاء وعقول العامة. تجد الإنسان يكبر عمامته ويوسع كمه ويطيل لحيته ويعرك جبهته على الأرض ليظهر عليه أثر السجود، وما أشبه ذلك من اللعب بعقول الناس، ثم يستخدم الشياطين لأغراضه الخاصة فتخدمه، تقرب له البعيد، وربما تحمله في الهواء ويقيم في الهواء، حتى أن رؤية بعضهم في أول يوم عرفة ثم حملته الشياطين حتى أدرك الناس في عرفة، هذا من زمان وهم يلعبون بعقول الناس هؤلاء الشياطين. وإن كانوا يفعلون هذا الشيء فإنه لا كرامة له، والكرامات والإهانات ألف فيها العلماء كثيرا، ومن أحسن ما ألف كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر فيها أشياء كثيرة من كرامة الأولياء وأشياء أخرى من إهانة الأعداء. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة في عادة الرياض وادعى أنه نبي، جاءه قوم فقالوا له إن عندنا بئرا غار ماؤها ولم يبق منه إلا قليل، وطلبوا منه أن يأتي إليها لأجل أن يبرز عليه، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا شكوا إليه قلة الماء يسر الله على يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينبع الماء من تحت أصابعه. فجاءوا إلى مسيلمة الكذاب وقالوا إن البئر غار ماؤها ولم يبق فيه إلا قليل، فجاء إلى البئر يقولون إنه مج فيها مجة من الماء في هذا البئر، ولما مج فيها الماء غار الماء الموجود فيها، وكان يتوقعون أن الماء يجيش ويكثر ويرتفع، فأراهم الله عز وجل آية لتكذيب هذا الرجل. هذا لا شك أنه أمر خارق للعادة، يعني ليس من العادة أن الإنسان يمد الماء في بئر ليس فيها إلا ماء قليل ثم يغار، هذا خلاف العادة، لكن الله أجرى ذلك إهانة له. فعلى كل حال إذا رأيت من شخص ما يكون خارقا للعادة، فإن كان مؤمنا تقيا يعرف بالصلاة والاستقامة فهذه من كرامات الأولياء، وإن لم يكن كذلك فهي أحوال شيطانية من الشياطين أو سحر يسحر أعين الناس، لأن السحر قد يسحر الأعين حتى ترى المتحرك ساكنا والساكن متحركا، فها هم سحرة فرعون ألقوا حبالا عادية وعصيا ألقوها في الأرض ثم سحروا أعين الناس حتى جعل الوادي كله حيات وثعابين، حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيف، فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حي عظيم، فجعل تمشي على هذه الحبال والعصي تلقتها وتتركها، فعرفوا أنه صادق لأنه اتهم كل سحر، فإذا تلقف ما يفكون. فالحاصل أن هذه الظلة التي حصلت في هذا القارئ الذي كان يقرأ سورة الكهف هذه كرامة له، وهي شهادة من الله عز وجل في الفعل على أن هذا القرآن حق، تنزل السكينة في قراءته وتلاوته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به وأن يجعله حجة لنا وقائدا لنا إلى جنات النعيم.